نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا في حلقة هذا اليوم أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا، وأن يرزق المستمعين التوفيق لكل خير. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نستأذنكم بأن نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من المستمع سلطان العتيبي، يقول: أرجو من الشيخ ذكر بعض الفوائد وتفسير قوله تعالى في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن هذه الآية تتضمن وعدا كريما من رب العزة والجلال القادر على كل شيء والذي لا يعجزه شيء والصادق في وعده بحيث لا يخلف الميعاد، فيقول تعالى: من يتق الله، أي من يكون من خصاله أن يكون مستمرا على التقوى، والتقوى معان قلبية كما قال صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا يظهر أثرها على أعمال الجوارح. والتقوى تتضمن معاني متعددة، منها الخوف من الله سبحانه وتعالى، والرجاء له جل وعلا، والتوكل عليه، ومحبته سبحانه وتعالى. فمن كان مراقبا لله، مستشعرا أن الله يراقبه، كان عنده شيء من التقوى. ثم قال تعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا، أي عند وجود المضائق التي تحيط بالإنسان يجعل الله للمتقي سبيلا لتجاوز تلك المضائق. وهذه الآية وردت في سورة الطلاق، فهذه الآية تتحدث أصالة عن مسائل المشاكل الزوجية، فمن كان متقيا لله عز وجل في أمور الزواج وفي أمور التعامل مع الزوجة، فإن الله عز وجل سيجعل له طريقا يتمكن به من تجاوز ما قد يعرض له من المشاكل ومن الاختلافات التي تكون عادة بين الزوجين. ولما كان كثير من مشاكل الزوجين يتعلق بأمور النفقات، ويتعلق بتحقيق ما تطلبه الزوجات من حوائج متعلقة بالمال، قال تعالى: يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولكن هذه الآية وإن كان سببها خاصا في أمور الزواج والطلاق، إلا أن لفظها عام، والقاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذلك فإن من كان من أهل التقوى ييسر الله عز وجل له أموره، ويجعله يتجاوز المضائق التي تمر عليه، سواء كان في معاملاته المالية، أو كان ذلك في تعامله وأخلاقه مع الآخرين، أو كان في ما يتعلق بالواجبات الوظيفية، أو الواجبات التي تفرضها الدولة على الإنسان أو في غير ذلك مما يكون من حياة الإنسان. ثم قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي أن من فوض الأمور إلى الله واعتمد عليه سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل سيكفيه جميع أموره. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. متواصلين معكم إخوة الإيمان في برنامج نور على الدرب. هذا يسأل حفظكم الله عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، رواه البخاري. يسأل عن معنى هذا الحديث. هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى قوله لا عدوى أي أن الأمراض لا تنتقل بنفسها من إنسان إلى آخر، وإنما تنتقل بتقدير رب العزة والجلال. ولذلك لا يظن أن المرض هو المؤثر بنفسه في الناس، وإنما هذا بقدر من رب العزة والجلال. وأما قوله سبحانه ولا صفر، هذا نفي لما كان عليه أهل الجاهلية من التشاؤم بشهر صفر، وهو الشهر الثاني من السنة القمرية، وذلك أن شهر محرم شهر حرام، وشهر صفر شهر حلال، وكانوا يمتنعون عن القتال في شهر محرم، فإذا جاء شهر صفر اقتتلوا وأنفذوا ما في نفوسهم من غل تجاه بعضهم بهذا الاقتتال، ولذا كانوا يتشاءمون بهذا الشهر لكثرة من يقتل فيه بسبب ذلك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشؤم ليس لذات الشهر، وإنما هو بسبب أفعالهم، ولذا قال ولا صفر. وأما قوله ولا هامة، فهذا أيضا من الأمور التي كان عند الناس في الجاهلية توهم بتأثيرها على حياة الناس بدون أن يكون لها حقيقة، وهذا قطع لما يكون في النفوس من التشاؤم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم، فرارك من الأسد، الفرار من الأسد هذا أمر طبيعي يكون عند الناس، وذلك أنه من الأسباب التي يخاف من تسليط الله لها على العبد، ولذا فالخوف هنا من الله والفرار من السبب الذي هو الأسد. فهكذا فيما يتعلق بالأمراض، والأمراض على ثلاثة أنواع. النوع الأول أمراض الأوبئة التي تنتشر في الناس، فهذه يجب على الإنسان أن يثبت في مكانه وأن لا ينتقل من بلده إلى بلد آخر لئلا يكون ذلك من أسباب انتشار هذه الأمراض. في ذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تذهبوا إليها، وإذا جاءكم وأنتم في بلد فلا تخرجوا منها. وأما النوع الثاني من أنواع الأمراض فهو الأمراض غير المعدية وغير ما يكون وباء عاما، فمثل هذا لا يشرع التحرز منه لأنه ليس من طبيعته التي جعلها الله فيه أن ينتقل بين الناس. وأما النوع الثالث من الأمراض فهي الأمراض المعدية لكنها ليست وباء عاما، وهذا النوع هو المقصود بهذا اللفظ الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الجذام